وإليك أمد، أي رجعت إليك في تدبير أمري، وبك خاصم، أي بما أعطيتني من البرهان وبما لقيتني حجتي، وإليك حاكم، أي كل من جعل الحق حاكمته إليك، وجعلتك الحكم بيننا بمعرفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قوله أنت الحق كما في الآية، فذلكم الله ربكم الحق، فهو المألوه المعبود المحبوب المحبوب والمحمود المربي جميع الخلق، الربوبية، توحيد الربوبية بالنعم، فهو تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء التي ما بالعباد من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى العظيمة ذي الجلال والإكرام. رابع حديث صحيح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر لبيب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قالوا: وإليه الإشارة بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ومقابلة الحق للضلال عرف لغة وشرعا كما في هذه الآية، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والضلال حقيقته الذهاب عن الحق وأخذ من طريق من ضلال الطريق، وأضل الشيء إذا أضاعه شيء معك في جيبك وسقط منك. وخص الضلال في الشرع بالعبارة عن العدول عن السداد، عن السداد في الاعتقاد، والضلال عند العرب سلوك غير سبيل القصد الصحيح والعدول عن سمته. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون، أي كيف تصرفون وتصرف عقولكم إلى عبادة من لا يرزق ولا يحيي ولا يميت، وتتعلق قلوبكم بغير الله، فهذا قدح في التوكل والتوحيد. فقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قالوا في بيان هذه الآية، يقول الله تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا لهم بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، القرآن، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ولهذا قال هنا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره: هو القرآن العظيم. قوله تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أموره، أي آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، رواه ابن جرير في تفسيره: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا وقصدا لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين الفرحين بما آتاهم ربهم، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعلميات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد: روى الطبري في كتاب آداب النفوس بسنده أن رجلا قال لابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة،